الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال النار وبعد احبتي الاكارم فاننا لا نزال معكم بفضل الله تبارك وتعالى مع تفسير هذه الصوره الجليله المباركه التي هي صوره الهود عليه الصلاه والسلام وهذه الصوره 23 و100 آية من الايات المكيه التي نزلت على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم قبل هجرته المباركه من مكه الى المدينه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصوره التي هي سبب من اسباب شرك النبي عليه الصلاه والسلام وهو القائل شيبت اليهود وارحمتها من قبل البشير لما فيها من ذكر احوال القيامه واحوال الساعه. معاشر الكرام هذه الصوره فيها نفوذ ودور كغيرها من سور القران وفيها ذكر للاهوال التي تفترض الناس والله المستعان وفيها ايضا جمله قريبه من قصص الانبياء والمرسلين عليهم افضل الصلاه واتم التسليم وقد كنا معكم حفظكم الله خلال فتره الماضيات مع قصه نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام الذي هو من اولي العزم من الرسل عليه الصلاه والسلام ثم ان نوح عليه الصلاه والسلام يعرف بآدم الثاني أو بآدم البشر الثاني لأن نوح عليه الصلاة والسلام في زمانه تعرفون أن الطوفان قد أهلك وأهلك الأرض وما فيها وأهلك الناس جميعا إلا تلك السنة المؤمنة التي ركبت مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة وكذا فكر الحيوانات التي أمر نوح عليه الصلاة والسلام بأن يحيا فيها يعني في السفينة من كل الزوجين اثنين ففعل ذلك وإن الأرض يعني الحياة بعد الطوفان بدأت من جديد الحياة بعد الطوفان بدأت من جديد ولذلك عرف نوح عليه الصلاة والسلام بأبي البشر الثاني بعد آدم عليه الصلاة والسلام وبين نوح وآدم عليه الصلاة والسلام كما في أثر ابن عباس الذي له حب الرفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون قال كلها على الإسلام أي كلها على التوحيد الخالص ما فيها الشرك لكن في زمان قوم نوح ظهر الشرك والعياذ بالله كيف ظهر الشرك القصة المعروفة 5 من الصالحين كانوا في ذلك الزمان ولم يكن الناس يعرفون في شرائع الهدى الأمة كلها على التوحيد 10 قرون كاملة من آدم عليه الصلاة والسلام ما زال معه شيء بدأوا يعرفوا بعض الذنوب بدأوا يعرفوا بعض المعاصي كما حصل مثلا بين ولدي آدم من حادثة القتل أول جريمة قتل في بني آدم لكن الشرك ما كانش عارف كله على التوحيد 10 قرون كاملة في زمن قوم نوح كان هنالك 5 من الصالحين ومن العلماء العاملين الذين يجلسون لتعليم الناس الخير لتعليم الناس ما ينفعهم لما مات هؤلاء جاء الشيطان الى هؤلاء الى الاحياء منهم لما ماتوا الخلفاء جاء قال لهم اوحى اليه قال سبحان الله هذوك الناس لبشرهم وكذا وكذا وكذا وكذا الان ماتوا بدونهم طيب كيف ننساهمش ينصبوا الى مجالسهم الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها اصحابا وسموها باسمائهم ديروا التمارين تاعو في الاماكن اللي كانوا يقعدوا وسموا بالاسماء تاعو باش تضعفوا في العباده تكونوا تتركوا العباده تعاودوا تمشوا تحاولوا تعرفوا الذي بعد اللي حاكمهم تتركوا المعصيه وتتركوا الذنوب شوف تلاعب الشيطان وهكذا يسير الشيطان مع بني ادم ما يجيش مباشره انت في قمه الايمان وقمه التوحيد وقمه الخير وقمه كذا يجي يقول لك روح دير ذنوب ومعاصي وشرك في الله كذا مش ينفع لذلك قال الله عز وجل تتبعوا خطوات الشيطان خطوة يجي في العقل يزيد لك المنكر شيئا فشيئا إذا الخطوة تقول لا هذا مش قلبه راحوا صح طاعوه دون أن يشعروا إذا هم بدأوا يديروا خير في الخصوص والخير في الناس كيف يسووا عندهم حق عليهم ففعلوا ذلك وقالوا لا تذرون آلهتهم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا صراع المخلوقات داروا هذا الشيء لن تعبد حتى إذا انتسخت عينك. وهلك هؤلاء عبدت من دون الله تعالى. شوف حاجة هيك. هلك هؤلاء كلمات ويدخلوا لي فيهم مدى الغم تسمى عرض عشرات وانتسخ العلم حاجات. يعني ظهر الجهل بدلا من العلم ولا فرق. راح العلم جودت وحدوهين قد يكون دينا وجدودنا ونستفيد باش داروا هذا الشيء. ما عارفين هذا الشيء. معناتها كان يعبدوهم وكان يطلبوا منهم الغني ويطلبوا منهم المطر ويطلبوا منهم الخير ويطلبوا منهم كذا. يعني الشيطان شفعوا مليح وصلت على قلبي انهم اشرقوا بذلك فعبدوها من دون الله تعالى. اول ما ظهر الشرك في الارض هل هو ذلك الشرك؟ اول ما ظهر الشرك في الارض والعياذ بالله. احنا ربي عز وجل بعث نوحا عليه الصلاه والسلام ليجدد العهد بالتوحيد الخالص. شعب دين عندكم تاعو التوحيد عندكم توحيد الله. اش فيكم؟ شكم لله عز وجل تعدوا الصلاه من دون الله. كيف احنا ماشي عهد ماشي عهدين ماشي قرض ماشي قرضين. 950 سنه هو يدعوه من التوحيد ويدعوه من الله. وهؤلاء يتواصلون فيما بينهم كل شيء متوحد يجمع ولاده يجمع سريته يوصلهم ويوصلهم ويقولهم ماذا لو كان واحد هذا اسمه نوح هل قلكم كذا وكذا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا لكم تبعوه لا لكم تبعوه لا لكم تدخلوا من اسلامه. يعني شيء فظيع جدا. نوح عليه الصلاه والسلام قال اني دعوت قومي ليلا ونهارا ما قصرش فلن يزدهم دعائي الا كرام واني كلما دعوتهم استغفرا لو جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصبروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اكرارا الى اخره جميع وسائل الدعوه والممكنه في الدعوه استعجلها لكن عياذا بالله. واوحي الى روح انه لن يؤمن بقومك الا ما قد امن صار يوم خفت اخبارهم به هذه انه ما راح يجي في دعوته قد متع وبعد ذلك علم بحاله ولذلك قال الحق كلهم لكن شيء واحد يقول للناس واحد ما يهديها بكيرهم هذا رجل بخير والعياذ بالله. لكن نوحا عليه الصلاه والسلام هو من انه يوحي هو من انه من اولي العزم من الرسل لكن ما قالهاش في قلبه يكذب ولا يصبر على قول الله ان شاء اوحى الله اليه واوحي الى نوح انه لا يؤمن بقومه الا من قد امن ما يجي بها من حجاب ولا غيره. اذا حتكون نهايه ان هم مفسدون في الارض عادة في الارض فسادا سنين عددا مذكورا عددا الان الذين يرحم راح يجي العذاب ويجي الهلاك ويجي الوعد الوعيد تعطى الله تعالى على لسان نوح عليه الصلاه والسلام نوح عليه الصلاه والسلام يعيدهم ويقولوا بالغوا بالغوا اياكم وتبقوا على الكفر تاعكم على الشرك تاعكم على الذنوب تاعكم والمعاصي تاعكم راهو يجي العذاب تاع ربي ما خافوش. سمعت الآية كما يا معرض وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الآن في اليد واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرضون ويقطع الفلك وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه. الآن راح تبدأ مقدمة العذاب رب العالمين قال نوح عليه الصلاة والسلام هذا من يؤسس وحديث ينفر خلاص اقتنع الحدث لوحديث ينفر تعال شرحت معه ما هو العمل راي جاي العذاب مع الله عز وجل كيف اشتريت وحتى المهمة الآن تصنع السفينة الفلك الفلك ما تروح لفلوكا الفلك تصنع السفينة واصنع الفلك بأعيننا وحدنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قطع دوني ويصنع دوني وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن لم تسخروا منهم كما تسخروا نوح عليه الصلاة والسلام كان يصنع السفينة كان يسخروا منهم ويستهزئون به بل لا كان يستهزئون به يقولوا يا نوح ما تثبت الكلمة كنت نبيا ثم صرت نجارا تقول نبيا فكيف تريد تخدم البلد الاحمر وكذا كنت نبيا ثم صرت نجارا كنت كذا وصرت كذا واستهزئوا به وهنا هنا يقول له وش قلت لك سلوك هذا؟ ما كانش بحار صحراء كيف سلوك يستهزئون به لكن هو مؤتدى بامر الله ولذلك عبد المثل اللي هو بيعمل حاجه غضب الله بها ما يشوف لا بد لها منها وما يسمعش انا المهم انا عبد المامور أمرني ربي لا تمر وني فرحان بلا شيء خلي حتى واحد يشتغل يضيع الأموال يشتغل زادي يشتغل على روحك وبعد نشوفه نشوفه في الأخر نهاية المآل نتيجة يدخل ليه ولا ليه لكن أنا معتمد بهذه الحالة كنت أقول لك كامل أكثر مش تجيب أمور وتحكيم فنروح عليه الصلاة والسلام ينتبه إلى هذا اللي يشتغلوا ويشتغلوا ويضحكوا عليها ويطلع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ثم جئنا لا نسخر فضحوا لكم فسوف تعلمون من ياتيك عذاب يخزيه ويحد عليه عذاب يقيم حتى اذا جاء امرنا اصبح سكينه ومشتوق حتى اذا جاء امرنا وفرت النور علاش تقدم العذاب مخرج العذاب قال ربي انت مخرج العذاب لما يفور التنور تنور فور وين يخرجوا تنور هذا هو الفور تاع الفرصه وين يخرجوا لما يفور فيها قالوا تنور كما يفور في التنور بعد هذا المكان المحكمه قبل الله ولا لا لا ما بعرف مكان العمار مكان الحراره مش مكان الماء لكن هذه معجزه الله تعالى ما هي القدره تاعه تبارك وتعالى قالوا كي تشوف الفلوس وتشوف الثمار هو شنو يشتري وصارت تنور كل تخدم فيها من كل زوجين اثنين واهلا إلا من اتفق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليلا غير كذا لما يخرج من التنور من فوق تاع الخبز وشبيه السفينة ترفع فيها من كل زوجين كل حيوان ذكر وأنثى ذكر وأنثى مش يبقى النسل يبقى النسل مستدامة يبقى التكافؤ بين تلك الحيوانات ما تحبش الدنيا وزيد من البشر ما يهتمش ماشي شخص طاجي مع راسه لا لا راك المؤمن راك كافر خذ المؤمن وخذ الكافر اطلع اطلع مرمونا راجل كافر خذ مرمونا ركبها والرجل تخلي فيه الطفل كافر هيدا تكون تاخذ الاهل تاعك المنين وتاخذ الخبز تاعك تبعوك واش قالوا في الاخر وما امن معه الا قليل وقلنا ان العبره عظيمه جدا لكل واحد يحمل دعوه الحق كل واحد يحمل دعوه الحق عباره كبيره جات قصه نوح عليه الصلاه والسلام تعنيكم في سنة يقول ربي وما آمن معه إلا قليل وتقدر تصوص القليل هل سكنة سبحان الله عليه وسلم قد ندخل قد نحطم راس ولكم سكنة هذه المسألة مصمار وحطفاء وكذلك حال فقد الجمع بلك ما تصوص تأخذ فيها كأنه منه وزيد الحيوانات من كل الزوجين ستعرف من عدل من الخير يذكروا في كتب السنة التفسير يذكروا لكن إسرائيليات ما خرجنا نسمو بها شحال عادة لكن هذا الخير يعتبر بوما لا من العالم إلا قليل سعد يخرج السنة مؤيد بالوحي أبو البشر الثاني أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض وما أنا وبعد 8 أيام يسأل يشتري 20 أيام يبدا يتقلق وقال الناس ما تكونش خير بس كان خير نزل الضرس نزل الزيت الضرس خالية ونحن أخذنا البعض في بيوتنا وعند وحيده ينصح زوجي ينصح ولاده وكان الصلاة عندنا مرة زوجي في شكل يترك لا أترك من روح الله وما آمن معه إلا وقال أركب فيها المؤمن بسم الله مجراها وقصها تجري هذه السفينة راح تجري بسم الله وبإذن الله وبتأييد بالله والمرسل تحدث تعصوا بإذن الله يأمر ربي تمشي يأمر ربي تحدث وقال ركب فيها بسم الله مجلاها موسى إن ربي غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ثم لك أن تتصور ذلك الطوفان طوفان كبير سفينة الطائر توجب وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه عجلات الدنيا ونادى نوح ابنه وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وكان في معزله فقط قالوا كان في معزله يعني كان في معزله عن الايمان وهذا الحق كان كبير مصريا كسبوا وكان في معزله كان قالوا كان في معزله كان بعيدا عن الطوفان فظن انه سيكذب واش قالوا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب عن ذلك مش عارف ليه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال مصطلح روح الجبل هذا كيف تجيبني من الماء سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، لا عاصم عنا مجيئا من أمر الله إلا من رحمه، إلا رحمه في اليوم، فكذلك لا طيارة حتى تغرق. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهما الموجود فكان من المغرقين. غلط كان يشوفوا يريدوا يخرجوا معاه ويخرجوا وهو طلع في الجبل، جاي خلاص وحال بينهما ولا بيشوفوا ليه انتهوا، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وكيف يا ارض كذبا خلاص غرقوا وغرق جميع الكثير، ما بقى فيهم حتى واحد، ما بقى فيهم حتى واحد. الماء هذا ايضا مخلوق، مخلوق مخلوق، اظهر الله فاعتبر سبحان الله ضد جمال الامه إلى هذه الجلسات. هذه ليش كائنات محلة، موسى المخلوقات على عقول محلة، ومع ذلك كيفاش أمرها ربي فاعتبرها. الماء كيفاش خرج من تحت وفضل السماء، السماء كيف عبرت في الوقت يحضر به وجوب في الوقت يحضر به، والأرض كيفاش بعد بدا في الوقت يحضر الله عز وجل، والسفينة كيفاش كتمشي، وهكذا. والطوفان هذا بحد ذاته هذا العدد كامل، علاش ما فيش المؤمنين؟ المؤمن متزوج بقدراته جل جلاله. بعد احسان وقيل يا رب لعبادك، وشوف الايه من اعظم الايات التي قال علماء البلاغه يكذب عليها باعجاب الباب، حتى قال بعضهم ليس في كلام العرب ولا العجم ايه او عباره اكثر اعظم بلاغه من هذه الايه، ما كانش في كلام لا العرب ولا العجم عبر التاريخ عباره كلها مليحه ونافعه وقويه وجميله مثل هذه العباره. وقيل يا ارض ابتدي ما لك ويسرق عقله وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجندي وقيل بعد للقوم الظالمين. وقيل يا ارض ابتدي ما لك، علاش لما تقول في اسره ما تخرج من تحت وما تخرج من فوق، ماشي باش تحط الوضع حتى الوضع خرج كما تحط، كما قال الله تعالى في سوره القمر فالتقيناه على انه قد قدر وحملناه على ذلك الواح ويسوق تجري تعليم الانسان اذا كان فالتقى الماء ما تعطر خرج من الضر فذاك الوقت يحفر به، والماء تاع السماء يحفر السماء تاع الماء ما تعطر الان تذكر شيء. وقيل يا ارض لا عبادك، يا الأرض هذا كنا بها المشروع عودة بالعلم وتعرف بالأرض تبلع الماء وتشرب في الماء وتخذ في الماء، هذا معروف. لذلك يقول في الآن هذا كان الماء، هذا كان الماء روح الأرض، هذا كان الماء، هذا كان الماء، هذا كان الماء، هذا كان الماء، هذا كان الماء، المهم الماء خبه وفي كل ذلك الماء الله يبالك على أحسن حال حتى فريق طفق الماء يفسد ويتعذب يخبه الماء في الماء شيء عجيب، هذا شيء عجيب ما ينزل يخبيه في الأرض، كل يخبيه هنا فوق الأرض يفسد يتعفن يدخل تحتنا ويدخل كيف يخبى في مرحلة الميلاد الميلاد الشرير الميلادي كل موقع في المشهد تحبط القلب مخبط سبحان الله. ومن فضل الله علينا أن الماء يحبط الخطة، يا أخي الله يشرب صح يوصل الخطة في خمس يشرب يحبط يتخبط ولا لا مش قدر مع الزوجة آخر قدر يقول كيفاش جيد جدا قل أرأيت إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بعيدا كل ما أدعوه في لحظة الأرض يا واحد شكون يجيب لكم الماء شكيفة فوق مع الزوجة يحبس الماء ويحبس الأرض مخبي وقت يبقى الله أقول لكم في الأرض إن شاء الله تبارك الله فضل الله عز وجل تعرف الضعف تاع الانسان ومع ذلك ما يشكرش فيها تعرف ربي يغفر لك اذا. وقيل يا ارض بلا عبادك عاون في العباد تاع كفرك ويا السماء اقلعي حبسي وغيظ الماء الغيظ يعني النقص اصل الله فوق الله وغيظ الماء وقضي الامر فلا كل شيء في لحظات في لحظات في كل شيء لما كشف من الضوء كشف بالسماء كيف الشوفان كيف تستهو كيف تستهو كيف تستهو كيف تستهو إلى آخره وقضي الأمر في كل شيء واستوت على الجندي سفيرا راح تروح مكان الجندي في العراق في الموصل حق السماء وقضي الأمر وانتبت على جوده وقيل معدن في القول الظالم وقيل معدن في القول الظالم. قال تعالى ونادى موسى ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني تصرفت أي جزاء تصرفت أي أذى أي ولد هذا ولد رحمه هذا بيسلك وليه. ونادى موسى ربه فقال رب إن ابني من أهلي ولد يرى الفلية حتى قلنا طلي وأهلي ركب الأهل إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أن يكون بعض عدوك أدب عظيم وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا موسى إنه ليس إنه ليس بالأيدي تموت هو كافر إذا صحت الهيدو مع الإسلام تبع طائفة أخرى تبع الأم بلا كافرة وتبع القوم الكافرة إن في الأيدي وإن وعد الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا موسى إنه ليس بالأيدي ما شاء الله إنه عمل غير صالح العمل في العلو يعملها شيء جاء أو إنه عمل غير صالح كما قال بعض المسلمين هذا قول جاء إنه عمل غير صالح وكان كان إنه عمل غير صالح خدمة العمل جميعا إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ذكر لك به علم إني أحبك أن تكون من الجاهلين بل العلم ثم العلم كما قلنا بل تسألني أشياء ما عندك علم بها إني أعلمك أصيب أحذرك أن هذا إني أعلمك أن تكون من الجاهلين مباشرة من شقال مخلصة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا فقلت وترحمني أكن من الخلق. قال لك فرمية قال ما ترحمش حقوق الخلق خلاص قيل يا ابن الخلق بسلام منها وبارك أما أنت يا نوح والناس المؤمنين معك معك ما قالوا قيل يا نوح الخلق بسلام منها وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم وسلم متعهم ثم يمسس بنا عذاب أليم. بعد ذلك أنه من هذا الشيء الذي قال راح يكون نسل بعد نسل سيكون هناك نسل بعد نسل يتناسلون ويتكفرون فيما بينهم راح تجد السبب راح يحدث راح تمشي وهذا ما يستعد ولاده ولاده ولاده ولاده ولاده ولاده ولاده يا أخي عن يستعد راح يكون فيهم المؤمن ويكون فيهم كافر وأمم مسلمة يرون أي كفار ثم يمسوا فينا عذاب أليم تلك من أنباء بعد ذلك بعد أن تكبر هذا وجه مخلصا ووجه عظيم بارع ربي عز وجل يتوجه مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام صار لأنه هذا من كفار جدا فالقرآن يذكر في النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أن تنتصر إلى بنيك وعلى أمة يرون وكنا نقص عليك من أنباء الرسل لا نثبت به فؤادا أو يثبت له بالفؤاد على المشكلة ويثبت بالفؤاد أسئلة الصحابة كما قالوا ويثبت الأسئلة للمؤمنين إلى قيام الساعة عبر ودروس عظيمة جدا من هذا القصر. إذا الله عز وجل قال تلك من أنباء الغيب يوحي هذا إقرار ماذا؟ نقول القرآن المكي مليء بمثل هذه المعاني إثبات ألوهية لله عز وجل إثبات النبوة لنبي محمد عليه الصلاة والسلام إثبات البعث والنشور إلى أكثر من إثبات واحد فاهتم في الأتدريب واحد ويثبت النبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام يقول تلك من أنباء الغيب يا عدو قائع هل مش حد بعيد عن نفسه أستاذ قول طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أما لو أن يعلم هذه التفاصيل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا قبل من القرآن وحي عن الحكاية بالتفاصيل الصحيحة الدقيقة ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين بعد مباشرة رب عز وجل أمر النبي أصوم بالصبر قال إن العاقبة للمتقين عند النهاية دائما للمتقين كما خص النوح مع أن المتضارب صعبية في الإنسان هو يعاني مع قومه لكن شو النهاية كيف كانت حديثا كي يقول من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة وهذه هي قاعدة الدنيا تكتبوا في الثانية والأصدار نهار عبد البيع إن شاء الله قد ما يشتد ولا قد تشتدي يقول لك عقد يا وقرر الفجر وقرر الصبح بإذن الله تعالى في كل شيء أعطى الحق أثبت على ماذا تتكلم عليه؟ اثبت على طريق المستقيم، اثبت على مبادئك. كن كالجبل الشاشه، كن كالارض كالشمس، عندك لفات تشعلها، الناس تبذلوا وغيروا ما يهمش، تحب تفسد تفلكها، وسلك وسلك، لكن ما يفرقوش، ما يفشلوش على مبادئ الله. اذا نوح عليه الصلاه والسلام صبر ساعه ثلاثه، الحمد لله، شوف النتيجه، نتيجه طيبه جدا. نتيجة طيبة، ولذلك إن سورة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة النصيحة، أيهما أفضل يا إمام؟ أيهما أفضل؟ أن يمكن للعبد أن يبتلى، شكون اللي خير؟ إذا كان يوم في الأرض ويعطي الحكم وتسير أمور الناس وإحمام الشر وكذا، يمكن له أن يبتلى فيصبر ويحتسب ويعظم له أجر، شكون هو أفضل؟ قال سبحان الله، قال أي ممكن حتى يبتلى مش هي ولا هذه، هذا هو بعد هذه، لا يمكن حتى يبتلى تتبع عمر الابتلاء. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يذكر ولكنه قتال. تعرف هذا الابتلاء سنة، الابتلاء أن يعرف الناس أن يفرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفعلون، ولقد ابتلى الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكافرين. سنة ربانية، سنة كونية، هذه الدنيا. ابتلاءات، مشاكل، صعوبات، مصابر، متبادل، متبادل يا ربي، يجي نهار وتخرج من قوس الله، وتخرج في الطور باذن الله سبحانه وتعالى، اصبر، وهذا هو بحكاية القصة، وحكاية المسلمين، قال تصبر، إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للنهاية، والمهام، والنتيجة، والمستقبل، إن العاقبة للمتقين، جعلنا وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك وقال الله بعدها الله تبارك وتعالى يقول الآن إلى قصة هود عليه الصلاة والسلام، قصة أشهر هود عليه الصلاة والسلام حتى تولى هود صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء العرب، والأنبياء العرب قلة بس عارف احنا الحمد لله كيف اللغه العربيه ونعرف اللغه العربيه لانها لغه القران لانها لغه السنه مش عصبيه عصبيه العرب العرب هذا فيه كل نبي عليه الصلاه والسلام هو سيد ولد ادم كاشف احتفال كيمته في العرب هذه الامه ابو جهل عربي مش عربي ابو جهل يخاف النبي وهو عمرو عربي مش عربي وهكذا عبد الله بن ابي بن عربي مش عربي رقص النفاق اذا خدمت مش عصبيه قوميه عربيه حاشا كان في قوم عربي لغه القران والسنه لغه القران والسنه وهي اغنى واغنى لغه على وجه الارض باعتراف الاعداء باعتراف الاعداء جنس اللغه الانجليزيه تلقى فيها 600,000 كلمه 600,000 كلمه لغة دارية فيها 600,000 كلمة، اللغة العربية فيها 12 مليون وزيادة، 12 مليون كلمة و 600,000 وزيادة، لا مجال للمقارنة، لغة غنية جدا، لغة دارية جدا، ومشي هذه الأمل يكفيها شرفا أن الله تبارك وتعالى اختارها لتكون لغة القرآن العظيم، لتكون لغة كتاب الخاتم الذي أنزله على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هود عليه الصلاة والسلام من الأنبياء العرب، الأنبياء العرب حكاية، تعرفون الأنبياء كيف حكاية؟ حديث أبي ذر كان شايفا، كان عدة الأنبياء فأجاب عليه الصلاة والسلام، اثنين عدة الأنبياء عددهم 124,000، 124,000 جنة الغفيرة، 124,000 نبي عليه الصلاة والسلام، هذا عدد كبير كان أربعة فقط. من الأنبياء العرب هود عليه الصلاة والسلام صالح عليه الصلاة والسلام شعيب عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم يجمعون كل شهر صفوان شهر صفوان شين شعيب لها هود صالح نبي محمد عليه جميعا صلوات الله وسلم اذا هود عليه الصلاه والسلام من الانبياء العرب هود عليه الصلاه والسلام بعثه الله تبارك وتعالى الى قومه وما ارسلنا الرسول الا بلسان قومه ليبين لهم بعثه في القوم تاعه شكون اللي كان معه شكون القوم تاعه قمت أجسمه عاد عاد وعاد هذا الوضع كان يشكله كان يشكله في اليمن في بلاد اليمن مكان يسمو الأحقاب واذكر أخا عادل إذ أنت قومه بالأحقاب أنا وش أرى ربي عز وجل وإذا عادل أخاه هود وإذا عادل أخاه هود يعني ربي عز وجل أرسل إلى عاد وعاد قلنا هو القوم تعبد عليه السلام كانوا أحقاب في اليمن وإذا عادل أخاه هود قال يا قوم اعبدوا الله لم يكن من إليه غيره معنى ذلك أن الله أرسل إلى عاد أخاه الأخوة تمشي أخوة الدين من الغد في كلهم وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا هذه الأخوة قال علماء أخوة النسب أخوة النسب فأمية والدم والقبيلة تاعو والشرف تاعو حبه هذا هو ما أرسل إلى الرسول إلى لسان قومه ليبين لهم المشهد وهذا مهم جدا أن واحد يكون القوم تاعو يعرفهم ويعرفهم لا يكون في تهمتهم ذلك يعرف المساهة تاعه يعرف الأمان تاعه يعرف الصدر تاعه يعرف الأصل تاعه بأنه أصل طيب ثم هو يعلمهم ويحسب رسالته يوصلون رسالة إليهم يعرف العقلية تاعهم يعرف العادة تاعهم يعرف التقاليد تاعهم يعرف الديانة تاعهم يعرف القضايا تاعهم هذا شيء مهم جدا يحتاج إليه الدعاء إلى الله فكل إنسان لم يشك في نبهته ولم يشك في صدقه في دعوته لكنه اسمح لي بالنسبة واحدة تقول أني نجاش ولا تنسبة العلم ولا تنسبة المزاقة ومخلص إن شاء الله أحسن كذلك ولا يزكي أول أحد لكن نجاش على شخص لم يحضر الأمراض حول المهاجر ولا هو يحضر أمراضي في المهاجر ولا لعله يقول كلمات بالنسبة لكلمة نظيفة هما بالنسبة له كلمة شبهة موجودة لنا احنا في بلادنا تروح من منطقة لمنطقة تبدل هجرة احنا الكلمات اللي نقولها عادي تروح منطقه تحت الرصاص منها مش عادي واحنا الناس يجي واحد يكشف موسيقى يقول لك راني مسكين عادي احنا بالنسبه لي هو مضيع يقول لك الفرق قد سمعت فرق كل واحد من راح داخل كابينه يقول علاش المفروض هذا يعني الانسان كيف واحد يكشف تحاول تتمشى تسال اللي كان تحبه تعرف العادات والتقاليد تاعهم مش ما تروحش معاهم فالدعوه بدات كلها الانسان لو حس انه داعيه في منطقه ضعيفه بعيد كده يروح منطقه كده هو كان في مستوى عيب تضرب تضرب شيء وينفع ويجي يتكلم شيء يعني صعيب باش ينجح يسقط عليه النجاح ممكن تكون حكمه وما ارسلنا الى رسوله الا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم مش يبين لهم إذ ربي عز وجل قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هنا أخاهم في النسب شفتي وش قالهم؟ قالهم كيف يكون الأنبياء منهم عليهم الصلاة والسلام بأقوالهم سبحان الله صعب لهذا واللو تدعوا الدعوة يجي الإنسان كيف في المنطقة يدعو من الله